هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. من أجمل الآثار الشعرية للشاعر الملاح علي محمود طه قصيدة عنوانها عاشق الزهر، تصور عشق شاعرنا للطبيعة وذوبان وجدانه في تجلياتها لونا وعطرا، وهي قصيدة مثل سائر قصائده تتوهج بلغته الشعرية السلسة المتدفقة وبقدرته على التخييل والتجسيم وإبداع الصور الشعرية الجديدة وإيقاع شعره الممتلئ بالنغم والموسيقى. يقول فيها علي محمود طه: يا ليت لي كالفراش أجنحة أهفو بها في الفضاء هيمانا، أدف للنور في مشارقه وأغتدي من سناه نشوانا، وأرشف القطر من بواكره فلا أرود الضفاف ظمآنا، وألثم النور في سنابله مصفقا للنسيم جلانا، حتى إذا ما المساء ظللني سريت بين الورود سهرانا، أشرب أنفاسها وقد خفقت صدورها للربيع تحنانا، تحلم بالفجر فوق جنتها يموج فيه الغمام ألوانا، وبالعصافير في ملاحمها تهز قلب الصباح إرنانا. لو يعلم الزهر سر عاشقه أفرد لي من هواه بستانا، فلا تراني العيون مقتحما سياجه أو تحس لي شانا. إذن لغردت في خمائله وصغت فيه الحياة ألحانا، لكنه شاء خلق متبع من فنه العبقري فنانا، أراده شاعرا فدلهه وسامه جفوة وهجرانا. في ختام قصيدته عاشق الزهر يقول علي محمود طه: فليحمن الحسن زهر جنته وليقصن العمر عنه حرمانا، ما كنت لولاه طائرا غريدا، ولو جهلت الغماء ما كان. وفي رسالة شعرية إلى راقصة يقول علي محمود طه: بعينيك ما يلهم الخاطرة، ويترك كل فتى شاعرة، فيا فتنة من وراء البحار لقيت بها القدر الساخرة، دعتني فجمعت قلبي لها، وناديت ماضي والحاضرة، وأقبلت في موكب الذكريات أحيي الخميلة والطائرة. وسألني القلب ماذا ترى، فقلت أرى حلما عابرة، أرى جنة وأراني بها أهيم بأرجائها حائرة، ملأت بتفاحها راحتي، وبت لكرمتها عاصرة، وذقت الحنان بها والرضا يدا برة وفما طاهرة. فيا ليلة لم تكن في الخيال أجدت لي المرح الغافرة، أفاءت على النيل سحر الحياة، وأحيت لشعري به سامرة، نسيت ليالي من قبلها، وكنت لها الوافية الذاكرة. سلي من أثارت بقلب الفتون، وخلته محتدما سائرا، إذا أطلق الضوء أطيافه ولف بها خصرك الضامرة، وطوق نحرك لحظ العيون، وعاد بكرته حاسرة، ووقعت من خفقات القلوب على قدميك الصدى الساحرة، وحدث كل فتى نفسه أرى الفن أم روحه القاهرة. تمثلته طيف إنسانة، ومثل فيك الصبا النادرة. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع الشاعر علي محمود طه إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.